سماعا من سيدي عمر بن احمد بن عاقل عن الشيخ عبد الله بن سالم البصري عن مؤلفه الى اصحاب الاصول الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. والحمد لله اولا واخرا ظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.